بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هذه الرحاب العامرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. هذا اليوم الذي يمثل نقطة تحول في حياة الأمة الإسلامية. بالفعل مستمعينا الكرام، أضلنا شهر كريم بالأمس، هو شهر شعبان، فضله الله سبحانه وتعالى على غيره من الشهور بما سن فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من صيام، وبما وقع فيه من أحداث أجلها وأعظمها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام، قبلة الله التي ارتضاها لعباده. إن شهر شعبان مستمعينا الكرام هو شهر العطايا من الله تعالى للعبد، حيث الشرف والعلو والبر والألفة والنور. هو شهر تكثر فيه الخيرات وتنزل فيه البركات وتطرق فيه الخطيئات وتكثر فيه السيئات. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إخوة الإيمان، هذا الشهر يتشعب فيه الخير، هذا الشهر أيضا يحمل في طياته ذكرى مجيدة ومعلما من معالم السيرة العطرة، ألا وهي تحويل القبلة من القدس الشريف إلى مكة المكرمة. فالرباط بين الحرمين في عقيدتنا الإسلامية رباط متين إلى يوم الدين، إنه رباط مستر بحروف من نور في قرآن مكتوب إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. كان تشريع الاتجاه إلى قبلة واحدة في عبادة يقف فيها المسلم بين يدي المولى سبحانه وتعالى، موزعة على ساعات الليل والنهار، بمثابة التربية لهذه الأمة على وحدة الوجهة في الهدف وإبعاد الشتات والتفرق عن هذه الأمة. فاللهم اجمع شتات المسلمين على كلمة سواء، حتى يتمكنوا من الأخذ بأسباب العزة والقرامة ورد الحقوق إلى أهلها وحماية المقدسات والأعراض. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الأيام المباركة في أيام شهر شعبان، والتي أكد عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: إنه شهر يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال إلى الله. فحري بنا مستمعينا الكرام أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم. إن القرآن الكريم شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. القرآن الكريم يرفع أصحابه في الآخرة بما أفاض الله عليهم من ثواب وحسنات، كما يرفعهم في الدنيا بين الناس. فهيا بنا إخوة الإيمان نبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم، نستمع إياكم إلى هذه التلاوة متلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

بدءا من الآية 11 وحتى الآية 30 من سورة السجدة. تلاها علينا القارئ شيخ محمد السيد ضيف استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، شهر شعبان جعل أرواح المؤمنين تخفق إيمانا وخشية وتوبة وخشوعا، وأكتبها هذا الشهر شفافية ورقة وذلة وخضوعا لرب كريم رحمن رحيم تعظمت فيه المنن والعطايا من المولى سبحانه وتعالى. في هذه الأيام تتكاثر المنح والهدايا، فالموفق من نال من خيراتها النصيب الأزكى وكال من بركاتها الكيل الأوفى وتقلد في ظلالها الوسام الأعلى وحجز في قطار التوفيق والقبول الدرجات الأوفى وانخرط في قوافل المحظوظين المشمرين استعدادا لشهر رمضان المبارك إن شاء الله. فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن شاء الله تعالى، ونحن والمصريين جميعا في أسعد حال يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا رب عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. يا رب، يا أكرم الخلق إن والقلب بالحب والإخلاص نجا سيدي القلب بالحب والإخلاص نجاك. إلى مدينتك الزهراء يدفعنا شوق ووجد وتحنان لرؤيا كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك كانت كسائر بلدان الدنا فغادت من بعد هجرتكم تسمو بسكناك قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من رياض الخلد تهواك يا حبيبي كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تسمو بسكناك قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من رياض الخلد تهواك تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا سراها عند مسواك تعطرت أرضها لما خطوت بها تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا سراها عند مسواك يا سيدي يا رسول الله لي أمل سقيا من الحوض يا طه بيمناك شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلاك شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلا كا فاشفع تشفع فاشفع تشفع فاشفع تشفع فرب العرش أرضاك صلى عليك إله العرش خالقنا يا سيدي يا رسول الله نهواك. شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلا ك يا سيدي يا رسول الله لي أمل سقيا من الحوض يا طه بيمناك صلى عليك إله العرش خالقنا يا سيدي يا رسول الله نهواك. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب يا خير خلق الله يا نور الهدى لك معجزات لم تكن لسواك. الله رب العرش قد زكاك وأعز بالنور المبين خطاك وأضاء باسمك وأضاء باسمك كل شيء في الورى فكأن نور الشمس بعض سناك أثنى عليك وأنت أهل للثناء وأحاط بالخلق العظيم علاك رباك ربك يا محمد حيث لا أم تربي أو أب يرعاك. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد

التي حافظ عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وما طرقها قط، فركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الأيام المباركات علينا أن ننتهز هذا الشهر الفضيل في الاستعداد لشهر رمضان المبارك بأن نكثر فيه من الصيام وقراءة القرآن والزكاة. فهذا الشهر نبه إلى سموه وكثرة ما فيه من خير وبركة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان. فالصوم يهدف إلى التطهير الخالص بالصبر وبالتغلب على الشيطان، فاللهم بارك لنا يا ربنا في رجب وفي شعبان، وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. فهذه الأيام جدير بالمسلم مستمعينا أن يحرص على اغتنام الخير في شهور الله المباركات في رجب وفي شعبان وفي رمضان، فنكثر من الطاعات والدعوات وفعل الخيرات. على المسلم أن يحرص على اغتنام هذه الطاعات، فهذا إخوة الإيمان المؤمن الذي يحرص على رضاء المولى تبارك وتعالى في جميع الأوقات اقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي كان يغتنم الخير في كل وقت وفي كل حين. إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد السيدة زينب بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة. فالآن مستمعينا نستمع إياكم إلى القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق، عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها

ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر محمد الشهيد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك ورحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كرباتنا وارفع درجاتنا وأقل عثراتنا وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا ورجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا يا الله وأنت راض عنا، واحفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها وولي أمرها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وأما المصلين هنا الشيخ نور الدين شحاتة إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، وساهم في نقلها من هندسة الإذاعة الخارجية زميل محمد الورداني وصابر عبد الله، كان معنا من التخطيط الديني بالإذاعة زميل محمد جمعة سليمان، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة شوقي عبد السميع محمد كمال وعاطف العدل. أخيرا مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.